لمحة موجزة في سيرة ومنجزات الأستاذ سعيد بن أحمد الغامدي. هو سعيد بن أحمد بن سعيد العميرة الغامدي، ولد في عام 1377 للهجرة ليوم مضى من شهر رجب في منطقة الباحة، متزوج وله أولاد من البنين والبنات. قضى مسيرته العلمية بالمرحلة الابتدائية في مدرسة قريته، والمرحلة المتوسطة في رغدان، والمرحلة الثانوية في الثانوية النجارية بالطائف، وتخرج فيها عام 1399 للهجرة. ثم استمرت مسيرته الجامعية وتخرج بشهادة البكالوريوس في جامعة الملك عبد العزيز بجدة في تخصص الآداب والعلوم الإنسانية والتاريخ الإسلامي. أما مسيرته الوظيفية فقد حفلت بالإنجاز والعطاء، إذ عمل في بداية أعماله سكرتيرا بمصلحة الأرصاد وحماية البيئة بجدة إلى عام 1406 للهجرة، ثم عين مراقبا لتعليم الكلية المتوسطة ومديرا عاما لتعليم البنات بمنطقة الباحة إلى عام 1422 للهجرة. وخلال هذه الفترة مارس بعض المهام إلى جانب عمله الأساسي، من ذلك مديرا لوحدة التربية الإسلامية ومشرفا على الوحدات الصحية بالمنطقة ومسؤولا للعلاقات العامة. ثم في 30 من شهر محرم لعام 1422 عين مساعدا للمدير العام للشؤون التعليمية بناء على قرار معالي الرئيس العام لتعليم البنات. وبعد سنتين تم تكليفه مديرا عاما لتعليم البنات بمنطقة الباحة بموجب قرار معاليه. وفي 1 من شهر صفر لعام 1423 للهجرة جرى تمديد تكليفه بموجب توجيه معالي نائب وزير المعارف آنذاك. وفي 27 من شهر رجب لعام 1424 كلف مساعدا للشؤون التعليمية. وفي 25 من شهر ذي القعدة لعام 1427 للهجرة كلف مساعدا للشؤون المدرسية بموجب قرار سمو نائب الوزير لتعليم البنات. وخلال الفترة من عام 1420 إلى عام 1425 قام بأعمال مدير عام كليات البنات إلى جانب عمله الأساسي ولفترات متقطعة بموجب قرارات صادرة. وخلال فترة تكليفه بالعمل مديرا عاما لتعليم البنات مثل الرئاسة العامة لتعليم البنات ثم وزارة التربية والتعليم في مجلس المنطقة. ومن تاريخ 14 من شهر صفر لعام 1429 للهجرة إلى 17 من شهر جماد الأول لعام 1436 تم تعيينه مديرا عاما لمكتب معالي مدير جامعة الباحة. ومن تاريخ 18 من شهر جماد الأول لعام 1436 للهجرة إلى تاريخ الإحالة إلى التقاعد 1 من شهر رجب لعام 1437 للهجرة عين مستشارا ومشرفا عاما على مكتب مدير الجامعة. وللأستاذ سعيد الغامدي دورات تدريبية تحصل عليها في مجال عمله الرسمي، مما زاده من جودة عمله وثقة الناس به. من تلك دورة مديري المكاتب، وبرنامج التخطيط التربوي بالشرقية، وبرنامج مراقبي التعليم بالرياض، وأيضا حلقة إدارة الأزمات بالرياض، وحلقة القيادة والإبداع الإداري بالباحة، وبرنامج القيادات الوسطى الذي أقيم بمدينة الطائف. وينقسم هذا البرنامج على 3 محاور: القيادة الإبداعية، وقيادة التغيير، ومهارات حل المشكلات واتخاذ القرارات. ومن البرامج حلقة إدارة الجودة الشاملة بجدة، وحلقة توزيع العمل بالرياض، وحلقة الهندسة القيمية بالرياض أيضا، وبرنامج تنمية مهارات القيادات الإدارية بجامعة الباحة، وحلقة مهارات العرض والإلقاء بالدمام. ولقد شارك الأستاذ في النشاطات الرسمية والاجتماعية، فحضر لقاء القيادات التربوية بجازان في عام 1423 للهجرة، ولقاءات معالي وزير التربية والتعليم والمسؤولين بالوزارة مع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله، وكان عضوا في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة، وعضو اللجنة بجائزة الأمير محمد بن سعود لحفظة كتاب الله الكريم، وعضو اللجنة بجائزة الأمير فيصل بن محمد بن سعود للفنون التشكيلية، وعضو اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين بالباحة، وأمين صندوق لجنة مكافحة التدخين بالباحة، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقرى العلاء، وعضو مجلس هيئة الإغاثة الإسلامية بمنطقة الباحة، وباحث اجتماعي بجمعية البر الخيرية بالباحة. ولقد كانت له مساهمات مبذولة في خدمة مجتمعه ووطنه، منها إنشاء فصول خدمة المجتمع، وهي رؤية تربوية مبسطة لمساهمة المؤسسات التربوية بتعليم البنات لخدمة المجتمع النسائي وتقوية العلاقة بين المنزل والمدرسة. ومن مساهماته أيضا إنشاء مشروع تنمية الوعي الاجتماعي بمدارس البنات حول مشكلة الطلاق والتفكك الأسري. وإلى جانب هذه المهمات والنشاطات، فلقد كانت له هوايات تصاحبه في حياته وتشغل وقت فراغه، منها القراءة والاطلاع والخدمة الاجتماعية ورياضة المشي. كانت هذه سيرة عابرة للأستاذ سعيد الغامدي، يعمرها الإنجاز ويملؤها النجاح والطموح، سنوات قطعها صادقا في أمله مثابرا إلى هدفه، واليوم نختم له هذا المشوار الزاهر بشكره وثنائه على ما قدم وبذل. والله نسأل أن لا يحرمه المثوبة والأجر، ويجزيه في الدارين خيرا، والحمد لله رب العالمين.